المبحث الثاني الآيات الحسية، وهو ما يحدثه الله تعالى من خلق للعادة ونقض للسنن والقوانين التي يدبر عليها خلقه، على وجه يدل على صدق النبي والرسول في دعوى النبوة والرسالة، سواء كان ذلك بطلب من النبي أو من قومه كإنزال المائدة لعيسى، أو كان من الله ابتداء من غير طلب كمباركة الطعام للنبيين عليه الصلاة والسلام، سواء كان ذلك مقرونا بتحدي للكفار مثل انشقاق القمر لنبيين عليه الصلاة والسلام ووصفه لبيت المقدس، أو لم يكن كذلك مثل نبع الماء من بين أصابعه. ويبين العلماء وجه الدلالة في هذه الآيات على صدق الرسول بضرب مثال، وهو أنه لو قام رجل في مجلس أحد الملوك وقال للحاضرين: إن الملك يأمركم بطاعتي واتباعي، والدليل على صدق قولي أن الملك سيخرق عادته ويقوم من مكانه ويقعد الآن، ثم فعل الملك ذلك، لدل ذلك دلالة قاطعة لا شك فيها على صدق دعواه على الملك أنه أمره على الناس وأمرهم بطاعته. فكذلك إذا خرق الله تعالى عادته في أفعاله في مخلوقاته تصديقا لنبيه، دل ذلك قطعا على صدق ذلك النبي وإقرار الله تعالى له على دعوى النبوة، بل وتأييده فيها، وهي دلالة ضرورية لا تحتاج إلى نظر، وتورث يقينا بمدلولها فور العلم بها. ولما كان طبع الناس مائلا إلى الإيمان بالمحسوسات، فقد يسر الله تعالى برحمته وحكمته من الآيات الحسية لأنبيائه ما يكفي معشاره لمن أراد الإيمان، إلا أن نلحظ ونتعجب أن الغالب في من يطلبون الآيات الحسية من أنبيائهم من الكفار أنهم لا يؤمنون، كما ذكر الله تعالى عن آل فرعون: هم أشهر وأكثر من جاءتهم الأنبياء بالآيات الحسية، فقال سبحانه: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فهم لم يذكروا هذه الآيات ولم يتأملوا ما دلت عليه من صدق موسى عليه السلام، فذمهم الله تعالى على الغفلة عن آياته وعدم النظر والتأمل فيها، حيث إنها آيات محسوسة مشاهدة، فإذا جرد العقل عن الغفلة وحدق النظر فيها حصل له العلم بمدلولها، قد يحصل العلم بذلك، ولكن يمنع من الخضوع له اتباع الهوى، كما قال تعالى عن قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الحق إذا ظهر صار معلوما بالضرورة، والآيات والدلائل الظاهرة تدل على لوازمها بالضرورة، لكن اتباع الهوى يصد عن التصديق بها واتباع ما أوجبه العلم بها، وهذه حال عامة المكذبين مثل مكذب محمد وموسى عليهما السلام وغيرهما، فإنهم علموا صدقهما علما يقينيا لما ظهر من آيات الصدق ودلائله الكثيرة، ولكن اتباع الهوى صدهم، كما قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فتكذيب المكذبين إذن رغم مشاهدتهم ومعاينتهم ما يقتضي تصديقه من الآيات الحسية، إنما يرجع إلى هذا السبب لا إلى قصور في دلالة هذه الآيات. وقد كان لنبينا عليه الصلاة والسلام الحظ الوافر من هذه الآيات، كما سجلت ذلك كتب السيرة والدلائل، فضلا عن القرآن وكتب الحديث، إلا أن شمس القرآن قد بهرت الناظرين، فلم يروا الآيات الحسية لنبينا صلى الله عليه وسلم كما رأوها لغيره من الأنبياء عليهم السلام. ومن أعظم ذلك وأشهره ما ذكره الله تعالى من انشقاق القمر فلقتين، آية على صدقه عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. قال ابن تيمية: وانشقاق القمر قد عاينوه وشاهدوه وتواترت به الأخبار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة في المجامع الكبار ثم مثل الجمعة والأعياد ليسمع الناس ما فيها من آيات النبوة ودلائلها والاعتبار، وكل الناس يقر ذلك ولا ينكره، فعلم أن انشقاق القمر كان معلوما عند الناس عامة، ويقول ومعلوم بالضرورة في مطرد العادة أنه لو لم يكن انشق لأسرع الناس المؤمنون به إلى تكذيب ذلك، فضلا عن أعدائهم الكفار والمنافقين، لا سيما هو يقرأ عليهم ذلك في أعظم مجامعهم. ويسمي علماء الكلام هذا النوع من الآيات المعجزات نظرا لحالها من عجز الخلق عن أن يأتوا بمثلها، ولا شك بأن على هذا مدار اعتبارها، لا لأمن التباسها بخوارق العادات الداخلة في مقدور الخلق كالخوارق الشيطانية، فإنه ليس كل خلق للعادة يكون معجزا دالا على النبوة. كما يشترط في هذه الآيات التلازم بينها وبين دعوى النبوة بأن تقع على وفق ما أخبر به النبي أو بطلب منه أو تظهر على يديه مختصة به على وجه مغاير لما يكون في مقدور البشر، لذلك يمتنع أن يستدل نبي بآية بعد ظهورها إذ لا تلازم في هذه الحال، كما يمتنع أن يحتج بخارق لا يختص به ويظهر على غيره من غير الأنبياء. وقد قلل الفيلسوف ابن رشد من شأن المعجزات الحسية وضعف دلالتها إذ كان كانت في نظره ليست من العلامات الخاصة بالرسل، لأن العقل لا يدرك ارتباطا بينهما، وحصر الإعجاز فيما كان من الأفعال المعجزة الداخلة في أفعال الرسالة، كالإعجاز في التشريع وإصلاح النفوس وتهذيب الأخلاق والسلوك وغير ذلك من المعارف التي هي من شأن الأنبياء. أما المعجزات الحسية فلا تفيد اليقين عنده، وإنما تصلح لإقناع الجمهور، وضرب ابن رشد لذلك مثالا فقال: لو أن شخصين ادعيا الطب، فقال أحدهما: الدليل على أني طبيب أني أسير على الماء، وقال الآخر: الدليل على أني طبيب أني أبرئ هذه المرضى، لكان تصديقنا بوجود الطب للذي أبرأ المرضى ببرهان، لتصديقنا بوجود الطب للذي مشى على الماء مقنعا. ومن طريق الأولى والأحرى وجه الظن الذي يعرض للجمهور في ذلك أن من قدر على المشي على الماء الذي من صنع البشر فهو أحرى أن يقدر على الإبراء الذي هو من صنع البشر، وكذلك وجه الارتباط الذي بين المعجز الذي ليس هو من أفعال الصفة والصفة التي استحق بها النبي أن يكون نبيا هي الوحي، وبين هذه الصفة هو ما يقع وهذه الصفة والصفة هذه الصفة هو ما يقع في النفس أن من أقدره الله على هذا الفعل الغريب وخصه به من سائر أهل وقته فليس يبعد عليه ما يدعيه من أنه قد آثره الله بوحيه. ومع موافقتنا لابن رشد على أن القرآن وما تضمن من أنواع الهداية النبوية هو الآية الكبرى التي لا تدانيها آية من آيات النبوة التي لا تدانيها آية من آيات النبوة إلا أن لا نوافق في التقليل من شأن الآية الحسية، فإنه ليس جميع الأنبياء قد أوتي قرآنا معجزا يدل دلالة قاطعة على نبوته، فهل يعني هذا عدم قيام الدليل القاطع على نبوتهم؟ كما أن علوم الأنبياء ومضمون دعوتهم تبقى عادة في أتباعهم عدة أجيال، فلو جاء أحد يدعو إلى مثل طريقتهم ويدعي النبوة وهو كاذب في حقيقة الأمر، لم يكن من سبيل إلى معرفة كذب دعواه على قول ابن رشد هذا، ولم يبقى إلا انضمام دلائل النبوة إلى أحواله وأقواله للوقوف على حقيقة أمره. والمثال الذي ذكره فيه مغالطة، فإنه جعل الآية الحسية تقابل مشي أحد الرجلين على الماء، واستدلاله بذلك على طبه، والواقع أن هذه المقابلة غير منصفة، والإنصاف والصواب أن تقابل الآية الحسية في المثال بشهادة طبيب أعظم، قد اشتهر عند الناس وعرف بخبرته الكاملة في الطب، فشهادة هذا الطبيب الأعظم أوثق وأقطع في الدلالة على طب من شهد له من مجرد مداواة المرضى وإبرائهم أحيانا، فإنه لا يلزم من حصول المرء على يد أحد من الناس أن يكون طبيبا. وقد تقدم أن الآية الحسية قائمة مقام شهادة الله تعالى بصدق نبيه وقوله: صدق عبدي فيما يبلغ عني، وجرى ضرب المثل بذلك، لذلك بما يبين الدلالة القاطعة التي لا شك فيها للمعجزات الحسية على صدق النبوة، وإن كان ذلك لا يتم إلا بذكر الفارق اليقيني بين المعجز الإلهي والخالق الشيطاني، وهذا ما سنبينه فيما يلي. فإن الدلالة العقلية في هذا النوع من دلائل النبوة وإن كانت ظاهرة إلا أنها متوقفة على بيان الفرق بين معجزات الأنبياء وخوارق السحرة، ومتوقفة كذلك على بيان أن الأخبار المتضمنة لدلائل النبوة تفيد العلم. وفي ما يلي بيان هذين الأمرين: الأول الفرق بين النبي والساحر والخارق الإلهية والخوارق الشيطانية. لما كانت دلالة المعجزات الحسية على النبوة متوقفة على التفريق بين الخوارق الإلهية والخوارق الشيطانية حتى يتوصل بذلك إلى التمييز بين النبي والساحر، بينها الله تعالى أتم بيان، كما جاء ذلك في خاتمة سورة الشعراء في قوله تعالى عن القرآن: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، إلى قوله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون. فهذا السياق الكريم أصل في إثبات النبوة والتفريق بين الأنبياء وآياتهم والكذابين وخوارقهم، وذلك أنه نبه إلى الحقائق التالية: الأول أن آيات الأنبياء لا يقدر عليها أحد غير الله، لا من الإنس ولا من الجن، فهي خارقة لعادة الثقلين. أما ما يأتي به الكهان والسحرة فإنه لا يخرج عن كونه مقدورا للجن أو الإنس، وهذا فارق بين نفس الخوارق، وقد أشار إليه قوله تعالى في هذا السياق: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. وبناء على هذا فإن ما يأتي به هؤلاء الكذبة يمكن أن يعارض بمثله، إذ كانت خوارقهم أمورا معتادة معروفة لأصحابها، ليست خارقة لعاداتهم. أما آيات الأنبياء فلا يمكن أحدا معارضتها بمثلها البتة، وهذا حتى بالنسبة لكرامات الصالحين كما سيأتي، فإنها لا تكون من جنس آيات الأنبياء الكبرى التي قال الله تعالى فيها: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فهذه مختصة بالأنبياء لا يشاركهم فيها أحد من الأولياء، فضلا على أن يقدر عليها شياطين الإنس والجن. أما الآيات الصغرى كتكثير الطعام والماء فهذه قد يشاركهم فيها الصالحون على فارق عظيم في القدر، كما سيأتي بيانه. أما الخوارق الشيطانية فجنس آخر يقوم على التحايل والأسباب الخفية والتخييل، فلا تلتبس بآيات الأنبياء الصغرى فضلا عن الكبرى. اثنين، أن من تظهر عليه آيات النبوة لا يكون إلا صادقا فيما يخبر به، لا يكذب قط، ولم يجرب عليه كذب. أما أصحاب الخوارق الشيطانية فإنهم لا بد أن يكونوا موصوفين بالكذب، وأنه عادة عندهم وصفة ملازمة لهم، وهذا فارق يعلم من حال من ظهرت عليه الخارقة وصفته وسيرته. وقد أشار إليه قوله تعالى في هذا السياق: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. والعقلاء يدركون هذا الفرق الواضح غاية الإدراك، كما كان من أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قد خاف على نفسه عندما نزل عليه الوحي في الغار أن يكون ذلك من قبل الشياطين، استدلت لكمال عقلها على أن الذي آتاه لا يمكن أن يكون من هذا القبيل بما علمت من أوصافه وأحواله المناقضة لإخوان الشياطين، فقالت لما قال إني خشيت على نفسي قالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. قال ابن تيمية: فاستدلت رضي الله عنها بحسن عقلها على أن من يكون الله قد خلقه بهذه الأخلاق الكريمة التي هي من أعظم صفات الأبرار الممدوحين أنه لا يخزيه، فيفسد الشيطان عقله ودينه، ولم يكن معها قبل ذلك وحي تعلم به انتفاء ذلك، بل علمته بمجرد عقلها الراجح. وقد أنكر المتكلمون هذا التفسير لخشية النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة، جريا على منهجهم في رد النصوص التي يزعمون قدحها في عصمة الأنبياء. ويتكلفون لها تأويلات أشبه بتأويلات الباطنية، فزعموا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خشي على نفسه الموت أو المرض أو غير ذلك مما ذكروا غير الظاهر المتبادر المصرح به في طرق أخرى، وادعوا أن الله تعالى أحدث له علما ضروريا بأنه نبي بمجرد ملاقاته جبريل وسماعه الوحي منه بلا دليل على ذلك، وفرطوا بذلك فيما في ظاهر القصة من دلالة بليغة مهمة على خلو ذهن النبي تماما من شأن الوحي وعدم توقعه له أو خطوره له على بال أو استعداده له أو تعنيه في طلبه قبل أن يفجأه في الغار، حتى بلغ الأمر أن التبست عليه حقيقته حتى يسر الله له من ثبته وجل له حقيقة الأمر، فما كان أغناه لو كان متقولا متصنعا عن أن يقول قد خشيت على نفسي. ثلاثة، أن ما يأمر به النبي الصادق إنما يكون من جنس ما أمرت به الرسل قبله من العدل وطلب الآخرة وتوحيد الله والبر والتقوى، وإلى هذه الإشارة بقوله تعالى وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. أما الساحر والكاهن فإنما يأمران بالشرك والظلم وتعظيم الدنيا والإثم والعدوان كما هو شأن نظرائه، وإلى هذه الإشارة بقوله تعالى تنزل على كل أفاك أثيم، فذكر من صفة هؤلاء الإثم المناقض لمضمون دعوة النبوة إلى البر والإحسان. هذه هي الفروق الأساسية المأخوذة من هذا السياق والكافية كل الكفاية في التفريق بين النبي الصادق والمتنبي الكاذب والخوارق الإلهية والخوارق الشيطانية، ويمكن أن يضاف إليها طرق أخرى قد تكون راجعة إليها أو مستنبطة منها كما في الحقائق اللاحقة. أربعة، أن الكهانة والسحر والخوارق الشيطانية تنال بالاكتساب التعلم والسعي والطلب كما هو مجرب ومعروف بخلاف النبوة وآياتها، فإنه لا ينالها أحد باكتسابه وإنما هي اصطفاء من الله تعالى وابتداء منه، ولو قدر أنها تنال بالاكتساب فإنما تنال بالأعمال الصالحة والصدق والعدل والتوحيد لا تحصل مع الكذب على الله وغيره، فالطريق الذي تحصل به لو حصلت بالكسب مستلزم للصدق على الله فيما يخبر به. خمسة، إن آيات الأنبياء وخوارقهم لا تكون إلا نافعة طيبة من جنس خير، لا يلزم منها شر ولا أذى لأحد بغير حق كما هو شأن الخوارق الشيطانية الملازمة لأنواع الشرور. ستة، ولا مانع من أن يقال إجمالا إن الله تعالى لا يبعث رسولا ويؤيده بالآيات إلا ويجعل له من القرائن والدلائل المحتفة به ما يمتنع معه أن يقع أدنى التباس بينه وبين إخوان الشياطين، فمجموع أحوال كل من الفريقين أكبر شاهد على صدق أحدهما أو كذبه، وكما أشار إلى ذلك قوله تعالى اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، فجعل وصف الهداية للمرسلين موجبا لاتباعهم، أما الكاذبون على الله من إخوان الشياطين فلا ينفكون من وصف الضلالة كما قال تعالى في أمثالهم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وكما دل على ذلك قوله تعالى قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا، فقد أنكر موسى وصفهم ما جاء به من الحق بأنه سحر، واستدل على ذلك بقوله ولا يفلح الساحرون أي أنهم لا يتم لهم ما يريدون ولا ينجحون في مآربهم كما هو حال الرسل المؤيدين من الله، والراجح أن هذا من قول موسى وليس من قول فرعون وقومه ليقول أسحر هذا بدلالة دخول الاستفهام عليه وهم يجزمون بكونه سحرا، أما قولهم هم فمحذوف دلت عليه الآية السابقة لهذه الآية وهي قوله تعالى فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين، ونحو هذا الحذف أسلوب عربي معروف. مسألة التفريق بين آيات الأنبياء وكرامات الصالحين، الذي دعا إلى هذه المسألة هو إنكار بعض أهل البدع للكرامات بزعم أنها لو جاز وقوعها لالتبست بآيات الأنبياء، ولولا ذلك لما احتجنا إلى إيرادها، فالصالحون لا يتصور منهم ادعاء النبوة، وكرامات الصالحين من جنس معجزات الأنبياء بل هي داخلة فيها، فهي كرامة للولي ومعجزة للنبي في آن واحد، فإن الولي ما نالها وأكرم بها إلا لصدقه في متابعة النبي. فدلت على صدق ذلك النبي، وطريق التفريق بينها وبين الخارق الشيطانية هي نفس الطريقة السابقة في التفريق بين آيات الأنبياء وخوارق السحرة، أي أنها تعلم بمجموع أحوال وأقوال كل من الفريقين. أما طرق التفريق بينها وبين آيات الأنبياء فكثيرة بينة، منها واحد أن الكرامات معتادة في الصالحين من هذه الأمة ومن قبلها من الأمم، فهي ليست خارقة لعادة الصالحين، أما آيات الأنبياء فهي خارقة لعادة الصالحين مختصة بالأنبياء. اثنين أن الكرامات تنال بالصلاح والدعاء والعبادة، أما معجزات الأنبياء فلا تنال بذلك ولو طلبها الناس حتى يأذن الله فيها، كما قال تعالى: قل إنما الآيات عند الله. ثلاثة أن الأولياء أنفسهم لا يدعون النبوة بل يشهدون على أنفسهم أنهم ما كانوا لينالوا هذه الكرامات من الله تعالى لولا لزومهم متابعة الأنبياء. أربعة أن كرامات الأولياء من حيث خرقها للعادة لا تصل إلى حد آيات الأنبياء وإن كانت تدخل معها في جنس خرق العادة، فإذا وجد تكثير الطعام مثلا على أيدي أحد من الصالحين فإنه لا يبلغ ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم من إطعام الجيش الكثير من الطعام اليسير، فقد يوجد لغير الأنبياء من جنس ما وجد لهم لكن لا يماثلون في قدره. فالأنبياء إذا مختصون إما بجنس الآيات فلا يكون إلا لمثلهم، وهذا في الآيات الكبرى كالإتيان بالقرآن وانشقاق القمر وقلب العصا حية وغير ذلك، وإما بقدرها وكيفيتها كنار الخليل عليه السلام بالنسبة لنار أبي مسلم الخولاني، فإنها ليست مثلها في قدرها وعظمتها، وقول الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك بالنسبة لقول العفريت أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. الثاني إفادة الأخبار المتضمنة لدلائل النبوة العلم، إفادة الأخبار المتضمنة لدلائل النبوة العلم. من المعلوم أن معاينة الآيات الحسية للأنبياء ومشاهدتها مباشرة لم يتيسر لكل أحد، وإنما كان ذلك محصورا في من حضرها ساعة ظهورها كحال من كان موجودا في الميدان الذي حصلت فيه المباراة بين موسى عليه السلام وسحرة فرعون رحمهم الله، وكحال من أبصر بعيني رأسه انشقاق القمر فلقتين تصديقا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهل يقال إن دلالة هذه الآيات البينات والحجة بها إنما تتوجه على من حضرها وباشر مشاهدتها لأن العلم الضروري بوقوعها إنما حصل لهؤلاء؟ الواقع أن هذا لم يقل به أحد، بل لا يمكن أن يقول به عاقل يدري ما يقول، وذلك أن الإحساس المباشر بالبصر أو اللمس أو غير ذلك إنما هو طريق محدود جدا من طرق العلم والمعرفة، ولو توقف العلم اليقيني بأي شيء عليه لأفضى ذلك إلى الجهل بأكثر الحقائق والتشكيك في أكثر الضروريات، إذ أن عمر الإنسان محدود كما أن إدراكه للمحسوسات قاصر، وهذه مسألة أظهر من أن ينبه عليها، ولكن المقصود أن المشاهدة البصرية وإن كانت أدق وأعمق وأعظم في الإدراك والإيقان بالشيء إلا أنها أضيق من الطريق الآخر للمعرفة والعلم ألا هو السماع وتلقي الأخبار، الذي حقيقته أنه استفادة من إدراكات من النوع الأول المباشر حصلت لأناس آخرين، فهو إذا تعويض وتكميل للقصور الطبيعي الحاصل في الإحساس المباشر للإنسان، حيث لم يستوعب قدرا كبيرا من المدركات، وهذا وإن كان ينزل عن رتبة المباشرة إلا أنه لا ينزل عن رتبة الإفادة اليقينية إذا توفرت فيه شروط ذلك كالتواتر أو الثقة مع احتفاف القرائن الدالة على الصدق وثبوت الخبر. والمقصود من هذا أن طريق العلم بهذه الآيات التي أيد الله تعالى بها أنبياءه ورسله بالنسبة لمن يأتي بعد زمنهم هو نفس الطريق الذي علم به ذلك معاصروهم ممن لم يباشروا ظهور الآية، تماما كما لو أن أحد الحاضرين في قصة موسى مع السحرة مثلا كان ظهيرا أعمى لا يرى، فإنه يوقن ويعلم ضرورة بالذي حصل من ظهور موسى عليهم، وتأييد الله تعالى له بالآيات البينات من طريق سماع الناس حوله يخبرونه بذلك. وبذلك نعلم أنه لا ينبغي التقليل من شأن دلالة الآيات الحسية للأنبياء عليهم السلام، بدعوى أنه قد مضى زمنها وانقضى عهدها، وأفاد منها من أفاد عند معاينتها وحضورها، ثم لم يبق لها سلطان بعد ذلك على غيره، بل كان من بلغته أتاه خبرها من طريق صحيح مفيد للعلم، فحكمه وحكم من حضرها سواء، وقد قامت عليه الحجة بها. يقول ابن تيمية عن الأخبار والآثار التي تتضمن ذكر معجزات الأنبياء، فيقول: وهذه الأخبار منها ما هو في القرآن، ومنها ما هو متواتر يعلمه العامة والخاصة، فإن كل من ذلك تواترت به الأخبار واستفاضت ونقلته الأمة جيلا بعد جيل وخلفا عن سلف، فما من طبقة من طبقات الأمة إلا وهذه الآيات منقولة مشهورة مستفيضة فيها، ينقلها أكثر ممن ينقل كثيرا من القرآن، وقد نقلها وسمعها من الأمة أكثر ممن سمع ونقل كثيرا من آيات القرآن، وأكثر ممن سمع ونقل أنه كان يسجد في الصلاة سجدتي السهو، وممن سمع ونقل نصب الزكاة وفرائضها، بل مواقيت الصلاة وأعدادها إنما شاع نقلها للعمل الدائم بها. وأما هذه الآيات فنقلها أكثر من مواقيت الصلاة من جهة الأخبار المعينة، وذلك أن آيات الرسول كان كثيرا منها يكون بمشهد من الخلق عظيم، فيشاهدون تلك الآيات كما شاهد أهل الحديبية يوم 1500 وهم 1500 نبع الماء من بين أصابعه وظهور الماء الكثير من بئر الحديبية لما نزحوها ولم يتركوا فيها قطرة حتى روي العسكر، وكانوا ينقلون ذلك بينهم، وهو مشهور ينقله بعض من شاهده إلى من غاب عنه. فكان استفاضة آياته وشهرتها وتواترها في الأمة أعظم من تواتر سجود السهو في الصلاة، فإن هذا إنما كان مرات قليلة ولم يحضره إلا المصلون خلفه لتلك الصلاة، وكذلك نقلهم لنصب الزكاة وفرائضها، وكذلك حكمه بالشفعة، إلى أن قال رحمه الله: فإذا كان مثل هذه الأمور تواتر في الأمة واتفقت على نقله، فكيف بما كان أشهر وأظهر عند من عاينه، وكان علم الذين رأوه به أظهر من علمهم بهذه الأحكام، وقد نقلوا ذلك إلى من غاب عنهم، فإنه قطعا يجب أن يكون تواتر هذه الآيات في الأمة أعظم وأظهر. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام لا يختص بمعجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو عام في جميع آيات الأنبياء قبله. وقد أفاض ابن تيمية رحمه الله في ذكر الطرق التي يعلم بها أن مرويات دلائل النبوة وأخبارها تفيد العلم، ويمكن تلخيصها في الفقرات التالية: 1- التواتر العام، وهو تناقل الأمة لها جيلا بعد جيل وخلفا عن سلف بمختلف طبقاتها. 2- التواتر الخاص، وهو تواترها عند أهل العلم بالحديث وقطعهم بصحتها وتيقنهم بذلك، وإن كانت قد لا تتواتر وتستفيض عند غيرهم، فإن الأخبار قد تتواتر وتستفيض عند قوم دون قوم بحسب عنايتهم بها وطلبهم لها وعلمهم بمن أخبر بها وصفاتهم ومقاديرهم وما دل من الدلائل على صدقهم. 3- التواتر المعنوي، حيث يسمع الناس أخبارا متفرقة بحكايات يشترك مجموعها في أمر واحد، فيحصل بمجموع الأخبار علم ضروري بذلك الأمر، وإن كان كل من الأخبار لو تجرد وحده لم يفد العلم، وإن كان كل من الحكايات ليست وحدها منقولة بالتواتر. 4- اتفاق من حضر هذه الآيات عند نقلها ورواياتها وتصديق بعضهم لبعض رغم كثرتهم الكاثرة، وذلك من غير تواطؤ ولا تشاعر مع ما عرف عنهم من تحري الصدق وشدة توقي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتفاقهم على إقرار ذلك وعلى تناقله بينهم دون نكير بينهم يعلم منه قطعا صحة هذه الآيات عن محمد صلى الله عليه وسلم وثبوتها. 5- ما من صنف من العلماء إلا وقد تواترت عندهم من الآيات ما فيه كفاية، كعلماء التفسير وعلماء الحديث وعلماء السير والمغازي والمؤرخين والفقهاء وغيرهم. 6- مصنفات العلماء الكثيرة في ذكر آياته وبراهينه مثل دلائل النبوة للبيهقي ولأبي نعيم ولأبي الشيخ وللطبراني ولأبي زرعة ولابن أبي الدنيا وللحربي وللفريابي وللمقدسي وغيرهم، فمن هذه الطرق التي لخصناها من كلام الشيخ رحمه الله تعالى نعلم حجية آيات الأنبياء على كل من بلغته بطريق صحيح، فضلا عن من باشرها، وأن من يقلل من شأن دلالتها أو لا يأبه لها أو يريد الاستغناء عنها بإعجاز القرآن أو الاكتفاء بدلالة مضمون الرسالة والدعوة على صدق الرسول أو غير ذلك من أنواع دلائل النبوة، أنه لا يستند إلى دليل ولا حجة عقلية ولا سمعية، بل إن حجيتها قائمة على كل من حصلت له مكنة العلم بها، ولو لم يحصل له العلم بها فعلا لتفريط منه، خلافا لما يزعمه، بل إن حجيتها قائمة على كل من حصلت له مكنة العلم بها، ولو لم يحصل له العلم بها فعلا لتفريط منه، خلافا لما يزعمه بعض المناطقة من أن المتواترات والمجربات والحدسيات مختصة حجيتها بمن علمها فلا تكون حجة على غيره، ويجعلون هذا فرقا بينها وبين غيرها من القضايا البرهانية، فعلى هذا لا تكون آيات الأنبياء حجة على من لم يحصل عنده التواتر. وهذا كما يقول شيخ الإسلام أصل من أصول الإلحاد والكفر، ويقال في الرد على هذا القول: من أراد أن يحصل له العلم فليسمع كما سمع غيره، فإن أعرض لم يكن ذلك مانعا من قيام الحجة عليه، كما قامت على الكفار مع إعراضهم عن سماع القرآن وتدبره.